بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، هذا هو الدرس الثامن من هذه الدروس التي نشرح فيها مناسك الحج والعمرة، وهذا هو الدرس الثامن، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى. انتهى هو من الكلام في صفة الحج، ثم سيبدأ في الكلام حول صفة العمرة. فقال: من أراد العمرة وهو بالحرم خرج فأحرم من الحل. خرج فأحرم من الحل، لأن في الحج والعمرة أنت تجمع بين الحل والحرم. أنت إن كنت في مكة تحرم من حيث كنت في مكة بالنسبة للحج، فتذهب إلى الحل، لأن عرفة من الحل، فتجمع بذلك بين الحل والحرم. وكذلك بالنسبة للعمرة، أنت إن كنت في مكة فتخرج إلى الحل ثم تدخل إلى مكة. قال: والأفضل من التنعيم. والأفضل من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة في الحج التي حجتها من التنعيم بالجعرانة، فالحديبية، يعني الحديبية لها الأفضلية بعد الجعرانة، فما بعد يعني عن هذا من الحل. وحرم من الحرم وينعقد إحرامه من الحرم. من كان في الحرم وأراد أن يحرم من الحرم انعقد إحرامه، لكن يكون عليه دم لأنه يكون لم يذهب إلى الحل وعليه دم. قال رحمه الله: من أراد العمرة بالحرم سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة خرج فأحرم من الحل وجوبا. هذا واجب، لأن الحل هو ميقات أهل مكة، ليجمع كما قلنا بين الحل والحرم. والأفضل إحرامه من التنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. وقال ابن سيرين: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم. فيلي التنعيم الجعرانة بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، يبقى يلي التنعيم الجعرانة. والجعرانة موضع من بين مكة والطائف، سمي بريطة بنت سعد، وكانت تلقب بالجعرانة. قال في القاموس: والمراد بقوله تعالى كالتي نقضت غزلها. فالحديبية مصغرة وقد تشدد بئر قرب مكة معروف، أو شجرة حباء كانت هناك، فما بعد عن مكة وعن أحمد في المكي كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر. أحمد قال: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر. قال: وحرم إحرام بعمرة من الحرم. لماذا؟ لأنه ترك الميقات. حرم، قال: وحرم إحرام من الحرم لتركه ميقاته وينعقد إحرام. لأن إحرام صحيح لا إشكال فيه، لكن عليه دم، وهو بذلك يكون كمن تجاوز الميقات دون إحرام ثم أحرم فعليه دم. ثم قال: ثم يطوف ويسعى يعني للعمرة، ولا يحل حتى يحلق أو يقصر. فلو أصاب امرأته قبل الحلق أو التقصير فعليه دم. قال: ثم يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصر، فهو نسك فيها كالحج. الحلق نسك فيها كالحج، والحلق أفضل من التقصير بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. قال: ولا بأس بها. قال رحمه الله تعالى: يعني لا بأس بالعمرة في السنة مرارا. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة، واعتمرت عائشة في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها، عمرة القران، وعمرة بعد حجها. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى الحج كفارة لما بينهما. طبعا ما اجتنبت الكبائر. العمرة إلى الحج، العمرة إلى العمرة، والعمرة والحج إلى الحج، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والعمرة في غير أشهر الحج أفضل نصا، وكره إكثار منها العمرة والموالاة بينها. قال في الفروع: باتفاق السلف، والإكثار منها برمضان أفضل، لحديث ابن عباس مرفوعا: عمرة في رمضان تعدل حج، يعني حج مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أنس: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمرات، واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنائم حنين. متفق عليه. الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات وحج حجة واحدة. ثم قال رحمه الله: ولا يكره إحرام بها يوم عرفة والنحر أيام التشريق. إحرام بمكة ولا يكره إحرام، يعني إحرام بالعمرة يوم عرفة، يعني يحرم بالعمرة يوم عرفة فيحج قارنا أو متمتعا، يعني يستطيع أن يفعل ذلك، يستطيع أن يأتي يوم عرفة صباحا فيذهب إلى الحرم فيؤدي مناسك العمرة ثم يحل فيكون متمتعا، ثم يحرم مرة أخرى ويذهب إلى عرفة، أو يحرم ثم يظل على إحرامه فيكون قارنا ثم يذهب إلى عرفة. قال: ولا يكره إحرام بها أي العمرة يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق لعدم نهي خاص عنه طبعا لمن لم يكن حاجا. يعني يمكن أن يعتمر الإنسان يوم عيد الأضحى، يعني غالب هذا لن يكون للحج، الحج سيكون في ناحية أخرى. وتجزي عمرة القارن عن عمرة الإسلام، عمرة القارن والمتمتع تجزي عن عمرة الإسلام. قوله تجزي عن عمرة الإسلام على اعتبار أن العمرة واجبة على المذهب في العمر مرة عند الحنابلة، واجب على المذهب بخلافا للجمهور. قال وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام، وتجزئ عمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام كذلك، لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك، وإنما أعمرها من التنعيم قصدا. لماذا؟ لتطيب خاطرها وإجابة مسألتها. أركان الحج طبعا أربعة معروفة، الوقوف بعرفة، الحديث الحج عرفة، والحج عرفة كقوله الدين النصيحة بمعنى أنه من أعظم أركان الحج، الحج عرفة. وكذلك طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الإفاضة الذي يكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي، ويكون كذلك بعد التقصير على الترتيب يعني أو الحلق، ثم يذهب لطواف الإفاضة بالكعبة، يطوف الإفاضة. وفصلنا في ذلك وهو ركن، يعني معنى أنه ركن أن الحج يفسد بتركه. قال فلو تركه يطوف الزيارة وأتى بغيره من فرائض الحج وبعد عن مكة مسافة قصر رجع إلى مكة معتمرا فأتى بأفعال العمرة ثم يطوف للزيارة، فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس عليه دم. والإحرام والسعي، والإحرام والسعي، هذه الأربعة أركان. والركن الثالث الإحرام بالحج لأنه نية الدخول فيه فلا يصح بدون نية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وكيفية العبادات لكن قياسها أنه شرط. والرابع السعي بين الصفا والمروة، لحديث عائشة قال طاف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة. فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، والحديث في مسلم. والحديث كذلك اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذه هي الأركان الأربعة، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، الإحرام، السعي. قال وواجباته أي الحج ثمانية. طبعا الأركان الأربعة لا يتم الحج إلا بها مكتملة، فلو سقط ركن من الأركان لم يتم حجه، لكن الواجبات إذا ترك واجبا من الواجبات فإنه يجبره بدم، فإنه هذا هو الفرق بين الأركان والواجبات. الواجبات أي واجبات الحج ثمانية، الإحرام من الميقات لما تقدم في المواقيت، والثاني الوقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب، هذا واجب للشمس من يوم عرفة ولو غلبه نوم بعرفة وتقدم، والثالث المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها أي مزدلفة قبله أي قبل نصف الليل، وتكلمنا عن ذلك. والرابع المبيت بمنى الليالي أيام التشريق لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به، والخامس الرمي للجمار، هذا أيضا واجب على ما تقدم مفصلا، والسادس ترتيبه أي رمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والسابع الحلاق أو التقصير يحلق أو يقصر، والثامن طواف الوداع وهو الصدر إذا أراد أن يغادر مكة طاف للوداع، هذا أيضا ثلاثة، إحرام بها لما تقدم في الحج، والثاني طواف لها، والثالث سعي كالحج. وواجبها إلى العمرة إحرام من الميقات أو الحل، وحلق أو تقصير كالحج، وحلق أو تقصير كالحج. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة لما تقدم. ومن ترك ركنا غيره أي الإحرام لم يتم نسكه إلا به، أو ترك نيته أي الركن غير الإحرام، لأن الإحرام هو نفس النية وغير الوقوف لأنه لا يحتاج إليها لقيام الإحرام عنها. إذا ترك ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به، فمن طاف أو سعى بلا نية عاد بنية، ومن ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر فهنا عليه ماذا؟ عليه دم بتركه لقول ابن عباس وتقدم معنا، فإن عدمه يعني إن لم يجد الدم فكصوم متعة يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله وتقدم في الفدية. هذه هي الواجبات وهذه هي الأركان. قال والمسنون يعني سنن الحج كالمبيت بمنى ليلة عرفة، يبيت بمنى ليلة عرفة اللي هو الذهاب إلى التروية يوم التروية ليلة عرفة، وطواف القدوم هذا أيضا مستحب، والرمل في الطواف اللي هو تقارب الخطوات أو السعي في الثلاثة أشواط الأولى في الطواف، والاطباع وهو كشف الكتف الأيمن ونحو ذلك. ومن ترك سنة من السنن أو مستحبا من المستحبات فلا شيء، ومن ترك ركنا فلا حج له، ومن ترك واجبا من الواجبات جبره بدم، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. وهذا الفرق بين الأركان والواجبات والسنن. قال: والمسنون من أفعال الحج وأقواله كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاطباع في موضعهما ونحو ذلك، كاستلام الركنين وتقبيل الحجر والخروج للسعي من باب الصفا وصعوده عليها وعلى المروة والمشي والسعي في مواضعهما والتلبية والخطبة والأذكار، هذا كله من المستحبات، والدعاء في مواضعهما عقب الطواف واستقبال القبلة حال رمي الجمار، لا شيء في تركه، لكن ينقص به الحج. فمن أتى بالسنن ليس كمن لم يأتي بها، ويثاب على فعله بلا شك. فيعتبر في أمير الحج كونه مطاعا، الذي يتأمر على الحجيج فينبغي أن يكون مطاعا، وينبغي أن يكون ذا رأي وشجاعة وهداية، وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم فيحرسهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح، ويلزمهم طاعته في ذلك، ويصلح بين الخصمين، ولا يحكم إلا أن يفوض إليه، فتعتبر أهليته له. وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، شهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، كان يفعله بعض الحجيج قديما. وكذا إيقاد الشموع بكثرة عند جبل يعرف بجبل الزينة ببدر، هذا أيضا بدعة. قال شيخ الإسلام تيمية: وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب، فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة، فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة. طيب، سيتكلم بعد ذلك عن باب الفوات والإحصار وما يتعلق بهما. الفوات سبق لا يدرك، والإحصار الحبس. يبقى الفوات مصدر فات يفوت كالفوت، وهو سبق لا يدرك فهو أخص من السبق. الإحصار أحصره، يعني منعه، حبسه، فأصل الحبس أو الحصر هو المنع. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره أو لا، فاته الحج. طب إذا فاته الحج، قال: وانقلب إحرامه، يعني ينقلب من الحج إلى العمرة، إن لم يختر البقاء عليه ليحج من قابل عمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. هذه الحالة لا تجزئ عن عمرة الإسلام كمنظورة. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة في وقته لعذر من حصر أو غيره أو لا لعذر، فاته الحج ذلك العام، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. يعني الإنسان إذا وقف في بعرفة، إذا جاء بعد غروب الشمس وقف ولو للحظة في عرفة أجزأه ذلك أي ساعة. يبقى الأصل أنه إذا جاء بعد الزوال فإنه يظل بعرفة إلى غروب الشمس، فإذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من الواجبات يجبر بدم. طب إذا دخل عرفة بعد غروب الشمس فلا شيء عليه، ويجزئه أي وقت وقف فيه. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، ولحديث الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، ولو وقف لحظة قبل صلاة الفجر فقد تم حجه، فمفهومه فوت الحج. يبقى من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فات حجه، فيقلب إحرامه إلى إيش؟ إلى عمرة، يأتي بعمرة، ثم بعد ذلك إن كان قد أحرم بالحج فيكون عليه الحج من قابل، يقضيه في قابل حين يتيسر له. قال: فمفهومه فوت الحج بخروج ليلة جمع، ليلة جمع وهي ليلة العيد، وسقط عنه توابع الوقوف كما بدء بمزدلفة ومنى، خلاص، لأن حج انتهى ورمي جمار، وانقلب إحرامه بالحج إن لم يختر البقاء عليه الإحرام ليحج من عام قبل. يعني له أن يظل على إحرامه إلى السنة القادمة، وهذا يصعب جدا، هذا مستحيل، يعني يستحيل أن يفعله أحد، أن يظل على إحرامه حتى السنة القادمة، بذلك الإحرام عمرة قارنا كان أو غير، لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها، وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما، ولا تجزئ هذه العمرة المنقلبة عن عمرة الإسلام التي هي عمرة الإسلام. عبارة عن إيه؟ عمرة الإسلام يعني يجب في المذهب الحنبلي أن يعتمر المسلم في العمر مرة، وهذا خلافا للجمهور كما قلنا، وهذا نص الإمام أحمد لحديثه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لم ينويها ولوجوبها كعمرة منظورة. وقال: وعلى من لم يشترط أولا قضاء حتى النفل، وهدي من الفوات يؤخر إلى القضاء. من لم يشترط، يعني الأصل أن الإنسان الأولى والأفضل أنه إذا ذهب إلى الحج يقول هذا الكلام، يقول: ماذا شباب؟ يقول: اللهم إني نويت الحج مثلا، أو نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هنا، إيش اللي يحصل؟ فمحلي حيث حبستني، محل حيث حبستني هنا اشترط، فإذا اشترط فلا شيء عليه، لا إشكال فيه هنا، لكنه لو لم يشترط وحصر فهذه مشكلة، هذه مشكلة، فعليه الحج. وعلى من لم يشترط أولا بأن لم يكن في ابتداء إحرامي وأن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني قضاء حج فاته، هنا الحج يكون فاته عليه القضاء، إذا اشترط فليس عليه قضاء. حتى النفل، حتى لو كان العمر أو الحج نافلة، يعني تطوعا، حتى لو كانت العمر أو الحج نافلة، لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر، يعني اقلب الحج إلى عمر، ثم قد حللت فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي ما استيسر، فحج وأهدي ما استيسر من الهج. وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج، من فاته عرفات فقد فاته الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، هو أعظم أركان الحج على الإطلاق. وهنا ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة وعليه الحج من السنة القابلة، وعمومه شامل للفرض والنفل، والحج يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنظور بخلاف سائر التطوعات، بخلاف سائر التطوعات. وأما حديث الحج مرة فالمراد الواجب بأصل الشرع، الواجب بأصل الشرع أن يحج مرة، الواجب بأصل الشرع أن يحج مرة. والمحصر غير منسوب إلى تفريط، المحصر لا يكون فرط لأنه اشترط، قال فإن حبسني حابس فمحل حيث حبسني، فإن لم يشترط فعليه أن يحج من العام القابل إن استطاع، بخلاف من فاته الحج. وإذا حل القارن للفوات، الذي حج قارنا فاته الحج وحل، يعني لم يستطع أن يقف بعرفة وحل للفوات، فعليه مثل ما أهل به من قابل، يعني يحج يقضي الحج من قابل كذلك على صفة القرآن، على نفس الصفة نصا. وعلى من لم يشترط أولا هدي من الفوات يؤخر إلى القضاء عليه هدي، نقول له عليك هدي من هذا الذي فاتك، ولأنه حل من إحرام قبل تمامه، فمن حل من إحرام قبل تمامه وجب عليه هدي، من حل من إحرام قبل تمامه وجب عليه هدي. فهنا هذا يشبه المحصر، وسواء كان ساق الهدي أم لا نصا عليه هدي، سواء ساق معه الهدي أم لم يسق، فإن كان اشترط أو لا لا يلزمه قضاء نفل ولا هدي، طالما أنه اشترط لا يقضي. لحديث ضباعة قال اشترطي حجي واشترطي حجي واشترطي فإن لك ما شرطتي. طيب، فإن عدمه زمن الوجوب، إذا عدم الهدي ولم يكن معه هدي ولم يستطع أن يحصل ثمن الهدي فماذا يفعل؟ قال فإن عدمه زمن الوجوب صام كمتمتع، فإن عدمه زمن الوجوب صام كمتمتع، يعني إن عدم الهدي فينتقل إلى ماذا؟ فينتقل إلى التمتع، فينتقل إلى الصيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لخبر الأثرم أن هبر بن الأسود ابن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر ما حبسك؟ فقال حسبت أن اليوم يوم عرفة، حسبت أن اليوم يوم عرفة، ظن أن اليوم يوم عرفة، قال حسبت أن اليوم يوم عرفة، قال فانطلق إلى البيت فطوف به 7، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إن كان قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فأهدي، ومفرد وقارن مكي وغيره في ذلك سواء، الجميع إذا فاته الحج يعني الوقوف بعرفة فعليه أن يذبح، فعليه هدي، وإن لم يجد ثمن الهدي فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ثم قال وإن وقف الكل أو إلا يسيرا 8 أو 10 خطأ أجزأهم. هذه قاعدة مهمة يا شباب، يعني احنا دائما نتكلم فيها. طيب، هذه القاعدة قاعدة المذهب، إن احنا لو أن المسلمين جميعا جاءوا يوم 8 وظنوه يوم عرفة ووقفوا به على أنه 9 ثم تبين أنه 8 أجزأهم ذلك، طب لو وقفوا في اليوم 10 على أنه هو اليوم 9 يعني يوم عرفة أجزأهم ذلك. ولذلك قال وإن وقف الكل أو إلا يسيرا 8 أو 10 خطأ أجزأه. طيب، هذه المسألة سيترتب عليها مثلا مسألة رمضان، دخول رمضان، لو صاموا جميعا يجزئ ولا لا يجزئ؟ طيب، المسألة السائرة الآن التي يتكلم فيها كثير من الناس بجهل وبغير علم، وهي مسألة اختلاف توقيت صلاة الفجر. بعضهم يقول مثلا إن صلاة الفجر في وقت الفجر في مصر غير صحيح، وإن احنا الناس تؤذن مبكرا وينبغي أن يسفروا أو يتأخروا قليلا، ويترتب عليه أن بعض الحمقى يأكلون أمام الناس بحجة أن الفجر لم يطلع وأن هذا الفجر غير صحيح وأن فجر مصر غير صحيح. طبعا أنت لا تستطيع أن تبطل عبادات الناس من أكثر من 300 أو 400 سنة، الناس يصلون في هذه الأوقات في مصر، وتتابع على ذلك علماء وأئمة وفقهاء ومشايخ ولجان فتوى ولجان علمية تتابعوا على ذلك، وكذلك علماء فلك تتابعوا على ذلك. والحقيقة إن هذه المسألة مسألة يسيرة، لأن في النهاية ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالصلاة وكان يغلس يعني يصلي في الظلام، وكان يسفر أحيانا بصلاة الفجر. فالأمران لا إشكال فيهما، ولا ينبغي أن نتسبب أو نقول إن عبادات الناس باطلة لأجل وهم طرأ على أذهاننا. هذه أوهام كلها طرأت على الأذهان، ولا تستطيع أن تقول إن عبادات الناس على مدار هذه العشرات من السنين أو مئات السنين أن عبادات الناس عبادات باطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وإن وقف الكل، أي كل الحجيج الثامنة أو العاشرة خطأ أجزأهم، أو وقف الحجيج إلا يسيرا الثامنة أو العاشر من ذي الحجة خطأ أجزأهم نصا فيهما، نص لما أحد أن ذلك يجزئهم. لحديث الدارقطني عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد مرفوعا: يوم عرف الذي يعرف الناس فيه، يعني الذي يجتمعون الناس فيه للتعريف، فلو أخطأوا فيحسب لهم على أنه يوم عرفة، ويؤدون المناسك بعد ذلك، ويؤدون المناسك بعد ذلك على ترتيبها. يعني اعتبر لو وقفوا الثامن على أنه التاسع، جعلوا التاسع هو العاشر، وجعلوا العاشر هو هكذا، يعني الحادي عشر وهكذا. قال عن أبي هريرة مرفوعا: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، ولأنه لا يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل بالقضاء. وظاهره سواء أخطاء لغلط في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد في الغيب، وهو ظاهر كلام الإمام وغيره. وإن أخطأ دون الأكثر، قال رحمه الله: وإن أخطأ دون الأكثر فاتهم الحج. يعني جاء الناس كلهم ووقفوا يوم التاسع، وجاء مجموعة من الناس 10,000 أو 15,000 وقالوا: لا، نحن لا نثق بهذا اليوم، ووقفوا مثلا في يوم آخر بخلاف وقوف الناس، فيكون فاتهم الحج بذلك. لماذا؟ لأنهم لم يقفوا في وقته، وأما الأكثر فقد ألحق بالكل في مواضع. فكذا هنا على ظاهر الانتصار وغيره. وفي المقنع: وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج. قال: في الإنصاف هذا المذهب عليه الجمهور، ويخالفه في التنقيح، وجزم به في الإقناع. والوقوف مرتين قال الشيخ تقي الدين بدعة، أنه يخشى أن يكون أخطأ في الوقوف فيقف مثلا يوم التاسع ويوم العاشر، يقول هذه بدعة لم يفعله السلف. وفي الفروع يقول يتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم، لا سيما من رأى، لا سيما من رأى. يقول: إحنا أخطأنا في الوقوف يوم الثامن، وهذا كان يوم الثامن ولم يكن يوم التاسع، فأقف كذلك يوم صاحب الفروع. يقول يتوجه، يعني ممكن يتوجه، والصواب الذي عليه نص الإمام أحمد عليه رحمة الله، والذي عليه المذهب كذلك، والذي قال به الشيخ تقي الدين، أنه يجزئه ولا يكرر الوقوف، أنه يجزئه ولا يكرر الوقوف. قال: ومن منع البيت ولو بعد الوقوف أو في عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية. ومن منع البيت يعني حبس عن البيت، يعني من منع الوصول للحرم بالبلد أو الطريق، يعني منعته مثلا الشرطة ووقف في كمين فلم يمكنه بوجه، ولو بعيدا، ولو كان منعه بعد الوقوف بعرفة كما قبله، أو كان المنع في إحرام عمرة ذبح، ماذا يفعل؟ إذا منع خلاص يذبح هديا بنية التحلل وجوبا. طب إن لم يجد، قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، وسواء كان الحصر عاما للحاج أو خاصا كمن حبس بغير حق، أو أخذه نحو لص لعموم النص ووجود المعنى: ومن حبس بحق يمكنه أداؤه فليس بمعذور، فليس بمعذور، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام بالنية، أي بنية التحلل قياسا على المتمتع. قال: وحل ولا إطعام فيه. وحل يعني نصا، وظاهره أن الحلق والتقصير غير واجب هنا، وأن التحلل يحصل بدون التقصير والحلق، وهو أحد القولين قدمه في المحرر وابن رزين في شرحه، وهو ظاهر الخرقي، لأنه من توابع الوقوف كالرمي، وقدم الوجوب في الرعاية، واختاره القاضي في التعليق وغيره، وجزم به في الإقناع. ولا إطعام فيه أي الإحصار، لأنه لم يرد أنه يطعم فيه. قال: ولو نوى التحلل قبل أحدهما لم يحل، ولزمه دم لتحلله ولكل محظور بعده. جميل. قال: ولو نوى المحصر التحلل قبل أحدهما، أي ذبح الهدي، إن وجده أو الصوم إن عدمه، لم يحل لفقد شرطه، وهو الذبح أو الصوم بالنية، وهو الذبح أو الصوم بالنية. واعتبرت النية في المحصر دون غيره، لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصر، فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها، فافتقر إلى نية ولزمه، أي من تحلل قبل الذبح والصوم دم لتحلله. وقال في الإنصاف هنا إنه المذهب، وجزم به في شرحه الأخير ما قال رحمه الله، ولزمه دم لكل محظور بعده، يعني بعد التحلل، ولزمه دم لكل محظور بعده، أي التحلل. قال: ويباح تحلل لحاجة قتال أو بذل مال لا يسير لمسلم. ويباح تحلل يعني التحلل من الإحرام لحاجة قتال أو إلى بذل مال ككثير مطلقا أو يسير لكافر، لا لحاجة بذل مال يسير لمسلم لأن ضرره يسير. ويستحب القتال مع كفر العدو إن قوي المسلمون، وإلا فتركه أولى. ولا قضاء على من أي المحصر تحلل قبل فوات الحج لظاهر الآية، لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه. ومثله أي المحصر في عدم وجوب القضاء من جن أو أغمي عليه وعلم منه أنه لم يتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء. قال: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، يعني حصر فنقول له لا تتحلل حتى تطوف طواف الإفاضة اللي هو التحلل الأكبر، بأن رمى وحلق بعد وقوفه لم يتحلل حتى يطوف للإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى. وكذا لو حصر عن السعي فقط، لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة لو طواف الإفاضة فلا يلحق به، ومتى زال الحصر أتى بالطواف والسعي إن لم يكن سعى وتم حجه. قال: ومن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم وحجه صحيح. ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة مجانا، هذا كلام مهم. قال: ومن حصر عن فعل واجب لم يتحلل لعدم وروده وعليه دم بتركه، كما لو تركه اختيارا وحجه صحيح لتمام أركانه. ومن صد عن عرفة دون الحرم في حج تحلل بعمرة مجانا، أي ولم يلزمه به دم، لأنه يباح مع غير الحصر فمعه أولى. فإن كان قد طاف للقدوم وسعى ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين، لأن الأوليين لم يقصدهما للعمرة. قال: ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها، هو كده كده أصلا محصور خلاص، ولا التخلص من أذى به بخلاف حصر العدو. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير وقالت: إني أريد أن أحج وأنا شاكية مريضة، تخاف المرض والمرض يحبسها عن تخاف أن يحبسها المرض عن السعي أو عن المناسك، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فلو كان المرض يبيح التحلل لما احتاجت إلى شرط، وحديث من كسر أو عرج فقد حل متروك الظاهر، فإنه لا يصير، هذا حديث لا يصح من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، فإنه لا يصير بمجرده حلالا. فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترط، إذا حصل اشتراط على أن في الحديث كلاما، لأن ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه، وإذا رواه مع الإشكال الذي فيه أصلا. قال: فإن فاته الحج تحلل بعمرة، إذا فاته الحج بسبب فوات بعض الأركان تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. فإن فاته الحج ثم قدر على البيت تحلل بعمرة نصا كغيره، ولا ينحر من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل الطريق هديا معه إلا بالحرم، فليس كالمحصر من عدو نصا فيبعث ما معه من الهدي فيذبح بالحرم، وصغير كبالغ فيما سبق يعني في الأحكام السابقة، لكن لا يقضي لأنه لا تلزمه الحج الآن حيث وجب، وإلا بعد بلوغه وبعد حجة الإسلام. وفاسد حج في ذلك كصحيحه يعني يلزمه ذلك. فإن حل من أفسد حجه لإحصار ثم زال وفي الوقت سعة قضى في ذلك العام، يعني أحصر مثلا في يوم 3 ذي الحج لم يستطع أن يذهب وأحصر وحل بهدي ثم استطاع، فتحت الحدود وقال لهم ادخلوا وتيسر الأمر، لازمه أن يحج في ذلك العام، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل مجانا في الجميع، يعني دون هدي من فوات وإحصار ومرض ونحوه، ولا دم ولا قضاء عليه لظاهر خبر ضباعة بنت الزبير، ولأنه شرط صحيح فكان على ما شرط، لكن إن تحلل ولم يكن حج حجة الإسلام قبله فوجوبها يظل حجة الإسلام بقية عليه، يعني مجرد التحلل لا يسقط عنه حجة الإسلام لعدم ما يسقطها. ثم قال رحمه الله: باب الهدي والأضاحي. الهدي كما يقول باب الهدي والأضاحي والعقيقة، هذا كله هو باب واحد من ذبح. الهدي معروف أنه هو ما يذبح للحرم من نعم وغيرها، الهدي هو ما يذبح للحرم من هدي وغيره، يبقى الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى، ولا تجزئ من غيرهن، اللي هي بهيمة الأنعام والإبل والبقر طبعا والجاموس والغنم والمعز، هذه بهيمة الأنعام، ثلاثة أنواع، هذه ثلاثة أصناف، الإبل وهذا صنف وحده، والبقر والجاموس صنف واحد وجنس واحد، وكذلك الغنم والمعز. قال: والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى، بعيدا بقى عما يحدثه بعض المتفزلكين من الكلام حول النعام ومش عارف والديك والبط، هذا كله لا يجزئ في الأضحية، لا تجزئ من غيرهن. والأفضل الأفضل الأفضلية في أفضل شيء الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، إن أخرج كاملا، إن أخرج كاملا. قال: الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها لأنه يهدى إلى الله تعالى، والأضحية بضم الهمزة وكسرها، الأضحية والإضحية يقال هكذا، واحدة الأضاحي، وما يذبح أي يذكى من إبل وبقر أهلية وغنم أهلية أيام النحر يوم العيد وتاليه على ما يأتي بسبب العيد، لا لنحو بيع، تقربا إلى الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى. ويقال فيها ضحية وجمعها ضحايا وأضحاه، والجمع أضحا، وأجمعوا على مشروعيتها لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قال جمع من المفسرين: المراد التضحية بعد صلاة العيد، وروي أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، صفاح الرقبة، وكان يبعث بالهدي إلى مكة وبالمدينة، وأهدى في حجة الوداع 100 بدنة ذبح 63 وترك الباقي لعلي بن أبي طالب ذبحها بيده. ولا تجزي أضحية من غيرهن، يعني من غير بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم الأهلية، الغنم يدخل فيها المعز الأهلية. والأفضل في هدي وأضحية كما يقول رحمه الله: إبل فبقر فغنم، إن أخرج ما أهداه أو ضحى به من بدنة أو بقرة، كاملا لحديث أبي هريرة مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بل الأفضلية مبنية على هذا الحديث، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. والحديث متفق عليه، ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع للفقراء، فأفضلها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: ومن كل جنس أسمنه، يبقى السمين يقدم السمين. قال: ومن كل جنس أسمنه فأغلى ثمنا فأشهب، وهو الأملح وهو الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده، فأصفر فأسود، ومن ثني معز جذع ضأن. طيب، والأفضل من كل جنس أسمن فأغلى ثمنا لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها، ولأنه أعظم لأجرها وأكثر لنفعها. فأشهب أي أفضل ألوانها الأشهب، الشهبة والأملح والأبيض النقي البياض. قاله ابن العربي: أو ما فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر من سواده. قاله الكسائي لحديث مولاة أبي ورقة بن سعيد مرفوعا: دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين، رواه أحمد بمعناه. وقال أبو هريرة: دم بيضاء أحب إلي من دم سوداوين، ولأنه لون أضحيته صلى الله عليه وسلم، فأصفر فأسود، فكلما كان أحسن لونا فهو أفضل، يعني الألوان الفاتحة. وأفضل من ثني، من ثني معز جذع ضأن، الجذع الضأن، الثني من المعز هو الذي بلغ سنة، وجذع الضأن هو الذي له 6 أشهر. قال أحمد: لا تعجبني الأضحية إلا بالضأن، ولأنه أطيب لحما من ثني معز، من ثني معز الضأن الصغير الذي له 6 أشهر، والجذع هذا أفضل كما يقول أحمد من ثني معز. ومن سبع بدنة أو بقرة شاه، يعني الأفضل أن يذبح شاه أفضل من أن يشترك في سبع بقرة أو بدنة، يعني جملا. ومن إحداهما 7 شياه، يذبح 7 شياه أفضل من أن يذبح بقرة واحدة أو بدنة واحدة. ومن المغالاة تعدد في جنس، وذكر يعني في حكم الذبح كأنثى، الذكر كالأنثى في ذلك، ذكر الإبل كالأنثى وهكذا. قال: وأفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة شاه جذع ضأن أو ثني معز، وأفضل من إحداهما أي البدنة والبقرة 7 شياه لكثرة إراقة الدماء. وأفضل من المغالاة تعدد في جنس، سأله ابن منصور: بدنتان سمينتان 9 وبدنة 10؟ قال: بدنتان أعجب إلي، وذكر كأنثى لعموم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولم يفرق بين الذكر والأنثى. وقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة، هذا طبعا حتى يغيظ الكفار في صلح الحديبية. وقال أحمد: الخصي أحب إلينا من النعجة. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الخصية لحمه أوفر وأطيب. الخصية الذي قد خصي، يعني سلتت خصيتاه، الذي تؤخذ خصيتاه يكون أسمن، لأنه تذهب شهوته فيكون أسمن ويكون أطيب، لحمه أطيب. قال: ولا يجزئ في هدي واجب ولا أضحية دون جذع ضأ. يبقى الضأ ما كان له 6 أشهر توامل الجزع، لحديث يجزئ الجزع من الضأن أضحية والهدي مثلها. ويبقى السن في يطلب في سن الهدي ما يطلب في سن الأضحية، ويعرف بنوم الصوف على ظهره. قاله الخرقي عن أبيه عن أهل البادية: ولا يجزئ دون ثني معز، وهو ما له سنة أقل من سنة لا يجزئ في المعز كاملة، لأنه قبلها لا يلقح بخلاف جذع الضأن، فإنه ينزو فيلقح في 6 أشهر. قال: وثني بقر ما له سنتان، وثني إبل ما له 5 سنين، لا يجزئ في البقر والجاموس إلا ما كان له سنتين فما فوق، ما كان له سنتان فما فوق، فإن كان أقل من ذلك فإنه لا يجزئ. وأما الجمال الإبل ف5 سنوات، وما كان أقل من ذلك فإنه لا يجزئ. قال: وتجزئ شاة عن واحد، الشاة تجزئ عن واحد ليس أكثر، عن واحد وأهل بيته وعياله، وبدنة أو بكرة عن 7، ويعتبر ذبحها عنهم، وسواء أرادوا قربة أو بعضهم قربة وبعضهم لحما، أو كان بعضهم ذميا، يعني يجوز أن يشترك كذلك الذمي فيها. قال أشرح الكلام. قال: ولا يجزئ دون ثني بقر. قلنا الثني من الجزع من الغنم ما كان له 6 أشهر فأكثر، والثني من المعز، ولا يجزئ ما دونه ما كان له سنة فأكثر، وكذلك لا يجزئ إلا الثني من الإبل ما كان له 5 سنين فأكثر، والثني كذلك من البقر والجاموس ما كان له 2 سنين فأكثر. قال: وتجزئ شاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله، نصا لحديث أبي أيوب قال: كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في الشرح: حديث صحيح. وتجزئ بدنة أو بقراء البدنة للجمل، يجزئ عن 7، الشرك في 7، كل واحد عن نفسه وأهل بيته. روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة لحديث جابر: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7، والحديث عند مسلم. ويعتبر ذبحها أي البدنة والبقرة عنهم نصا لحديث: إنما الأعمال بالنيات، وسواء أرادوا كلهم يعني قربة، أو أرادوا بعضهم قربة وأراد بعضهم لحما، أو كان بعضهم مسلما وأراد القربة وبعضهم ذميا، ولكل منهم منوع، لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريط غير القربة. أنا أردت القربة، شريكي لم يرد القربة، فخلاص لا يسقط ذلك. وكما لو اختلفت جهات القرب والقسمة فيها إفراز لا بيع، وإن اشترك 3 في بدنة أو بقرة أوجبوها لم يجز أن يشركوا غيرهم فيها. وإن ذبحها قوم على أنهم 7 فبانوا 8 ذبحوا شاة وأجزأهم ذلك، فإن اشترك 2 في شاتين على الشيوع جاز، وإن اشترى 7 بقرة أو بدنة ذبحت للحم ليضحي به فهو لحم وليس بيضحية، الأصل يذبح على هذا نصا. قال: ويجزئ فيهما جماء وبطراء وخصي ومردود الخصيتين، وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته. يبقى هذا يجزئ فيهما، يعني الهدي والأضحية جماء، الجماء هي التي لم ينبت لها قرن، لم يخلق لها قرن، والبطراء هي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، وصمعاء بصاد وعين مهملتين صغيرة الأذن، وخصي ما قطعت خصيتاه أو سلتا، ومردود الخصيتين صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ضحى بكبشين موجوئين كما عند أحمد، والوجع رد الخصيتين، ولأن الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن. ويجزئ في هدي وأضحية من إبل أو بقر أو غنم ما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته فما دونه، وكذا الحامل في ظاهر كلام أحمد والأصحاب كله يجزئ. ولا يجزئ فيهما، قال: لا بينة العور بان خسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عشفاء لا تنقي وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا بينة المرض، ولا جداء وهي الجدباء وهي ما شاب ونشف ضرعها، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، ولا خصي مشبوب، ولا عضاء ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. جميل. يبقى الذي لا يجزئ بينة العور، عين مخسوفة، عين مخسوفة هذه عوراء يعني للخبر، ولا يجزئ كذلك فيهما قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما، يعني عمياء، لأن العمى يمنع من مشيها مع رفيقتها ويمنع مشاركتها في العلف وفي النهي عن العوراء، تنبيه على العمياء طبعا من باب أولى العمياء. ولا يجزئ فيهما عجفاء لا تنقي، ضعيفة جدا، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، إذا كسرت العظم لا تجد فيه مخ. ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا بينة المرض، لحديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، كما عند أبي داود والنسائي. فإذا كان على عينيها بياض ولم تذهب أجزأت، لأن عورها ليس ببين، ولا ينقص به لحمها، ولا تجزئ فيهما جداء، وهي الجدباء، وهي ما شاب ونشف ضرعها، لأنها في معنى العجفاء، بل أولى إذا نشف ضرعها لا تكون ضعيفة جدا. ولا تجزئ، الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا تجزئ فيهما هتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها كالتي قبلها، ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، ولا يجزئ فيهما خصي مشبوب نصا، ولا عضاء، خصي قطعة الخصية أو قطعة الذكر، ولا عضاء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو ذهب أكثر قرنها، لحديث علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب النصف فأكثر، ولأن الأكثر كالكل. قال: وتكره معيبتهما بخرق أو شق أو قطع لنصف فأقل، وسن نحر الإبل قائمة ومعقولة يدها اليسرى بأن يطعنها في الوهدة بين أصل العنق والصدر. قال: وتكره معيبتها أي الأذن والقرن بخرق أو شق أو قطع لنصف منهما فأقل، لحديث علي: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مضابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت: فما المضابرة؟ قال: تقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها للسمة. عند أبي داود: وهذا نهي تنزيه، فيحصل الإجزاء بها، لأن اشتراط السلامة من ذلك يشك، ولا يكاد يوجد سالم من هذا كله، يعني في بعض الأشياء كل هذا من باب الكراهة فقط، يعني استحباب ألا تكون كذلك. قال: وسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى بأن يطعنها في الوهدة بين أصل العنق والصدر، أصل العنق هنا والصدر هنا في اللبة، يطعنها في اللبة وهي واقفة على ثلاثة أقدام، معقولة اليد اليسرى، يعني واقفة على الرجل الأمامية، ثم تثنى الرجل اليسرى وتطعن في اللبة، تطعن في اللبة في لبتها كما ذكر، بنحو حربة في الوادة وهي ما بين أصل العنق والصدر، لحديث زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنه لينحرها، فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن صابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ويؤيده فإذا وجبت جنوبها، لكن إن خشي أن تنفر، يعني خاف أن تجري منه ولا يستطيع أن يسيطر عليها، أناخها. قال: وذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر، تنام على جنبها الأيسر ويوجهها للقبلة. قال: وذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. يبقى يسن ذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والحديث: ضحى بكبشين، يبقى ذبح يعني بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني يجوز ذبح الإبر ونحر البقر والغنم، ويحل لأنه لا يجاوز محل الذبح طالما في محل الذبح. والعموم حديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، حديث في الصحيحين من حديث رافع ابن خديج، حديث في الصحيحين من حديث رافع ابن خديج. ويسمي وجوبا بسم الله حين يحرك يده بالفعل أي النحر أو الذبح، وتسقط سهوا ويكبر ندبا ويقول: اللهم هذا منك ولك، لحديث ابن عمر مرفوعا: ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، كما عند أبي داود. قال: ولا بأس بقوله أي نحو الذابح: اللهم تقبل من فلان، لحديث: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى. ويذبح أو ينحر واجبا من هدي وأضحية قبل ذبح أو نحر نفل منهما مصارعة لأداء الواجب، الأصل في الواجب، وسن إسلام ذابح من المستحبات إن الذي يذبح الأضحية أو الهدي أن يكون مسلما، ومعنى يستحب يعني يجوز غير المسلم من النصراني من أهل الكتاب يعني، لكن الكافر ذبيحته لا تجوز. قال وسن إسلام ذابح وتوليه بنفسه ويحضر إن وكل، وتعتبر نيته إذن إلا مع التعيين لا تسمية المضحى عنه. قال وسن إسلام ذابح لأنه قربة من القرب، قربة من القرب، فينبغي ألا يليها غير أهلها أهل الإسلام، فإن استناب فيها ذميا، ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا أجزأت، لكن يكره ذلك. وتوليه أي المهدي والمضحي الذبح بنفسه أفضل، هذا من نص عليه الإمام أحمد رحمه الله للأخبار الواردة في ذلك. ويجوز الاستنابة فيه أن ينيب من يذبح عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر مما ساقه في حجته 63 بدنة كما في الصحيح، واستناب عليا في نحر الباقي للجابر الطويل في الحج. ويحضر مهد أو مضح إن وكل، حتى وإن وكل أحدا بالذبح فيحضر يشهد الذبيحة، يعني حديث ابن عباس الطويل واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، والحديث لا يوقف عليه يعني لا يعرف. قال وتعتبر نيته يعني الموكل إذن أي حال التوكيل في الذبح إلا مع التعيين بأن يكون الهدي معينا أو الأضحية معينة، فلا تعتبر النية كما لا تعتبر تسمية المضحى عنه ولا المهدى عنه، اكتفاء بالنية خلاص، النية خلاص. قال وقت ذبح أضحية وهدي نذر أو تطوع ومتعة وقران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، وإن فاتت بالزوال ذبح إلى آخر ثاني التشريق وفي أولها فما يليه أفضل، ويجزئ في ليلتيهما، فإن فات الوقت قضى الواجب كالأداء. جميل. قال الوقت متى نذبح الأضحية، ما وقت ذبح الأضحية؟ قال وقت ذبح هدي لنذر أو تطوع وهدي متعة وقران من بعد أسبق صلاة العيد في البلد. في ناس مسجد أول مسجد يصلي وبعدين في مسجد بيصلي بعده 5 دقائق 10 أول صلاة خلاص بعد أول صلاة الذي تصلى فيه ولو قبل الخطبة أو من بعد قدرها أي قدر الصلاة لمن لم يصلي، يعني لمن بمحل لا تصلى فيه العيد، في محل في البوادي وبعيد عن القرى، كأهل البوادي من أصحاب الطنب والخركاوات، خركاة فارسية معربة معناها الخيمة الكبيرة ونحوه. أما من بمصر أو قرية تصلى فيه العيد فليس له الذبح قبل الصلاة حتى تزول الشمس، فإذا ذبح قبل الصلاة فذبيحته لحم لا تجزئ عن أضحية. قال وإن فاتت بالزوال ذبح إلى آخر ثاني التشريق، وإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح يعني وصل وقت الزوال ذبح بعده، لحديث من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، وحديث من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي يعني قبل صلاة العيد فليعد مكانها أخرى، والحديث متفق عليه إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال أحمد أيام النحر 3 ويوم العيد ويوم 10 ويوم 11 ويوم 12 طبعا، وكثير من أهل العلم يرى أنها إلى ثالث أيام التشريق عصرا. قال أيام النحر 3 يعني يوم العيد والحد عشر والثاني عشر عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، وروي أيضا عن علي والتضحية وذبح الهج في أولها أي أيام الذبح وهو يوم العيد أفضل، يبقى أفضل الأيام اليوم الأول، وأفضله عقب الصلاة والخطبة، وذبح الإمام إن كان فما يليه أي يوم العيد أفضل من مصارعة للخير، ويجزئ ذبح هدي وأضحية في ليلتهما يعني يذبح يجزئ في النهار وفي الليل اليوم الأول والثاني من أيام التشريق لدخوله في مدة الذبح فجاز فيه كالأيام، فإن فات الوقت يعني فات وقت الذبح قضى الواجب وفعل به كالأداء أي المذبوح في وقته، فلا يسقط الذبح بفوات وقته يعني إذا جاء في اليوم الرابع فيذبح كذلك لا يفوت، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج الوقت، وسقط التطوع بخروج الوقت لأنه سنة فات محلها، فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية. قال وقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب. قال رحمه الله ووقت ذبح يعني الهدي واجب بفعل محظور من حينه أي فعل المحظور كالكفارة بالحنث، فالكفارة تجب من وقت الحنث، وإن أراد فعله أي المحظور عذر يبيحه كأن كان في شعره قمل فأراد أن يفعل فله ذبحها أي ما يجب قبله يعني قبل فعل المحظور، يعني واحد مثلا رأسه فيها أذى وقام ويحتاج إلى الحلاقة كما في حديث كعب بن حجرة، فحلق شعره، فله قبل أن يحلق، نوى أن يحلق شعره، فله قبل أن يحلق شعره أن يكفر بذبح الهدي لوجود سببه كإخراج كفارة عن يمين بعد حلف وقبل حنث وكذا، ما أي دم وجب لترك واجب في حج أو عمرة فيدخل وقته من تركه مجرد الترك. ويتعين هدي بقوله هذا هدي لاقتضائه الإجاب فترتب عليه مقتضى، أو بتقليده النعل، يضع فيه شيء علامة يعني النعل والعرى وأذان القرب بنية كونه هديا، أو بإشعاره بنيته أي الهدي لقيام الفعل الدال على المقصود مع النية مقام اللفظ كبناء مسجد، ويأذن للناس في الصلاة فيه. وتتعين أضحية بقول هذه أضحية، وتتعين أضحية بقول هذه أضحية لما تقدم، أي ويتعين هدي وأضحية بقول هذا وهذه لله ونحوه كلله علي ذبحه فيهما أي الهدي والأضحية، ولا تعين هدي ولا أضحية بنيته ذلك حال الشراء، لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة من ملكك لله عز وجل، فلم يؤثر فيه مجرد النية كالعتق والوقف لا بد من اللفظ والكلام، ولا بسوقه مع نيته، يعني ولا يتعين هدي ولا أضحية بسوقه مع نيته هديا أو أضحية من غير تقليد أو إشعار، لا بد أن تبين وتميز أنه هدي أو أضحية، لأنه لا يختص بالهدي كإخراجه مالا للصدقة به فلا يلزمه التصدق به للخبر، وما تعين من هدي أو أضحية جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه لحصول المقصود به مع نفع الفقراء بالزيادة. عندك الآن بقرة وزنها 300 كيلو قائمة، ووجدت أفضل منها 500 كيلو، فبعت 300 كيلو واشتريت 500 كيلو فلك ذلك، هذا أنفع للفقراء، لأنه يجوز إبدالها بخير منها، والإبدال نوع من البيع، ولا يجوز بيعه أي ما تعين في دين ولو بعد موت، وإن لم يترك غيره كما لو كان حيا، ويقوم ورثته مكانه في أكل وصدقة وهدية، وإن عين في هدي أو أضحية معلوم عيبه تعين كعتق معيب عن كفارته، رجل قال وفي وصية الموت أنا سأعتق فلان، وظاهره ولو عين ما لم يعلم عيبه لم يتعين، لكن قياسهم على العتق يقتضي تعيينه مطلقا، وكذا لو عين معلوم العيب كما في ذمته عما في ذمته من هدي أو أضحية فيلزمه ذبحه ولا يجزئه هديا ولا أضحيا كان معلوم العيب، ويملك من اشترى معيبا يجهله وعينه رد ما علم عيبه بعد تعيينه. قال ويملكه، يملك أن يرد للعيب، يسمى الرد للعيب، كان في عيب يرده، كما يملك أخذ أرشه أو كان فيه مثلا عيب يعني ولم يبينه له هذا العيب لا يؤثر في الأضحية فيعطيه الفرق الأرش والفرق فرق السعر، يعني هو بدون العيب مثلا بألف ومع العيب بسبعمائة فيعطيه 300 اللي هو أرش العيب، وإن أخذ الأرش ف هو كفاضل من قيمة على ما يأتي تفصيله. قلت وكذا لو استرجع الثمن. قال ولو بانت معينة مستحقة لزمه بدلها نصا، لم ده مهم، قال رحمه الله تعالى ولو بانت معينة مستحقة لزمه بدلها، ولو بانت معينة مستحقة لزمه بدلها نصا وفي الفروع ويتوجه فيه كأرش، ويباح لمهد ومضح أن يركب هديا وأضحية معينين، إنه يركب الهدي والأضحية الجمل أو البقرة لحاجة فقط بلا ضرر، لحديث اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، ولتعلق حق المساكين بها، وإنما جاز للحاجة للحديث، فإن احتاج إليه وفيه ضرر بها لم يجوز، كان ستسبب في ضرر بها لا يجوز أن تركبها، لأن الضرر لا يزال بالضرر، ويضمن النقص بركوب، إذا ركبها فحصل بها نقص يضمن النقص لأنها خرجت من ملكه، ولتعلق حق غيره بها. قال وإن ولدت معينة عينة ناقة أو بقرة أو شاة للأضحية أو الهدي، فولدت ابتداء أو عم في ذمته من هدي أو أضحية، ذبح ولدها معها، لماذا يذبح الولد معها؟ لأنه تبع لأمه، لأنه تبع لأمه سواء كان حملا حين التعيين أو حدث بعده كولد أم ولد ومدبرة، إن أمكن حمله أي الولد ولو على ظهرها أو أمكن سوقه إلى المنحة، وإلا يمكن حمله ولا سوقه، فهو كهدي عطب على ما يأتي، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه يعني عن ولدها أي ولدها ولم يضرها، ولا ينقص لحمها لأنه انتفاع لا يضرها ولا ولدها، فإن حلبها وفيه إضرار بها أو بولدها الذي سيذبح حرم عليه الصدقة به، فإن شربه ضمنه، لماذا؟ لأنه تعدى بأخذه وليس له أن يأخذه، قال ويجز صوفها ونحوه لمصلحة ويتصدق به لا يأخذه طالما عينها لله للهدي أو للأضحية. قال ويباح أن يجز صوفها أي المعينة هديا أو أضحية ونحوه كوبرها لمصلحة لانتفاعها به ويتصدق به ندبا وله الانتفاع به لجريانه مجرى جلدها للانتفاع به دواما، فإن كان بقاؤه أنفع لها ليقيها حرا أو بردا حرم جزه كأخذ بعض أعضائها. يبقى هذا الصوف يمكن أن يجزه، أن يجزه إن لم تتضرر بالجز، فإن تضررت بالجز حرم عليه ذلك. قال وله إعطاء الجازر منها هدية وصدقة، يعني لا يعطيه حساب الجزارة وحساب الذبح من اللحم، لكن يعطى هدية. وله إعطاء الجازر منها هدية وصدقة لا بأجرته، لا يأخذ منها الأجرة. الحديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال أحمد إسناده جيد، ولأنه في ذلك كغيره، بل هو أولى لأنه باشرها وطاقت إليها نفسه، هو أولى طاقت عجبه اللحم فيريد أن يأكل منه، ولا يجوز إعطاؤه منها بأجرته للخبر. ويتصدق استحبابا أو ينتفع بجلدها وجلها لأنه جزء منها أو تبع لها، فجاز الانتفاع به كاللحم. ويحرم بيع شيء منها، يحرم بيع شيء من الأضحية أو الهدي، أي الذبيحة هديا أو أضحية أو منهما أي الجلد والجل، كل هذا يتصدق به واجبة كان أو تطوعا لتعينها بالذبح، يمكن أن ينتفع به أو يتصدق به. ولحديث علي أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها، الجلال هي الكرشة والمصارين والأمعاء والأشياء التي في داخل البطن، وألا أعطي الجزر منها شيئا. قال نحن نعطيه من عندنا، يعني من باب الهدية وليس من باب الجزاء. قال نحن نعطيه من عندنا، ولأنه ساقها لله على تلك الصفة فلا يأخذ شيئا مما جعله لله، طالما جعلتها لله لا تأخذ شيئا منه. قال وإن سرق مذبوح من أضحية معينة أو هدي معين ابتداء أو عن واجب في ذمته ولو كان في ذمة ولو بنذر فلا شيء فيه وإن لم يعين ضمن. يعني مثلا قال هذه الشاة لله سأذبحها أضحية أو أذبحها أو في أضحية أو هدي أو ما شابه ذلك، ثم سرقت فلا يكون عليه شيء في ذلك. قال رحمه الله تعالى وإن سرق مذبوح من أضحية معينة أو هدي معين ابتداء أو عن واجب في ذمته ولو كان واجبا بنذر فلا شيء فيه، لأنه أمانة في يده فلا يضمنه بتلفه طالما أنه لم يتعدى ولم يفرط، طالما أنه لم يتعدى ولم يفرط فليس بضامن ولا شيء عليه كوديع. وإن لم يعين ما ذبحه عن واجب في ذمته وسرق ضمن ما في ذمته لعدم تميزه عن مال. هو قال سأذبح خروف فسرق خروف، فلا يكون الخروف الذي سرق ولا هو الهدي أو هو الأضحية، هذا لا يجزي، لابد أن يذبح مكانه لأنه لم يعينه، لكن لو عينه وسرق فلا شيء عليه فيضمنه كبقية مال. وإن ذبحها أي المعينة من هدي أو أضحية ذابح في وقتها بلا إذن ربها، فإن كان الذابح نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية للغير لم تجز عن واحد منهما، فرق لحمها أولا أو نواها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير لكن فرق لحمها لم تجز عن واحد منهما، وضمن ذابح ما بين القيمتين أي قيمتها صحيحة ومذبوحة. إن لم يفرق لحمها ظاهره أجزأت عن ربها أو لا، قلت ولعل حكمه كأرش على ما يأتي، وضمن قيمتها صحيحة إن فرقه أي اللحم لأنه غاصب متلف عدوانا، وإلا يكن الذابح يعلم أنها أضحية الغير فإن اشتبهت عليه ولم يفرق لحمها أو علمه ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت عن مالكها ولا ضمان نصا لعدم افتقار الذبح إلى نية كغسل النجاسة ولوقوعها موقعها قال وإن ذبحها ذابح في وقتها بالإذن، يعني بلا إذن صاحبها، فينويها عن نفسه مع علم أنها أضحية الغير أو فرق لحمها لم يجزئ، وضمن ما بين القيمتين لصاحبها. إن لم يفرق لحمها وقيمتها إن فرقه يضمن قيمتها لصاحبها وإلا أجزأت ولا ضمان. قوله وإلا أجزأت يعني عن مالكها ولا ضمان نصا لعدم افتقار الذبح إلى نية، إن كان وإلا يكن الذبح يعلم أنها أضحية الغير، ما يعرفش أنها أضحية للغير بأن اشتبهت عليه ولم يفرق لحمها أو علمه ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت عن مالكها، هنا تجزئ عن مالكها ولا ضمان نصا لعدم افتقار الذبح إلى نية كغسل النجاسة ولوقوعها موقع. قال وإن ضحى اثنان كل بأضحية الآخر غلطا، ضحيت أنت بأضحيتي وأنا ضحيت بأضحيتك، أنا كبش لي وكبش لك، كفتهما خلاص ولا ضمان. وإن بقي اللحم تراداه، يعني يقول ترده، يعني حصل تراد ان كل منهما امكنه ان يفرق لحم اضحيته بنفسه، فكان الاولى بها. يعني اذا علم انك ذبحت اضحيتي وانا ذبحت اضحيتك فتعطيني لحم اضحيتي وانا اعطيك لحم اضحيتك، وكل واحد يفرق على من يريد. قال: وان اتلفها اجنبي او صاحبها ضمنها بقيمتها يوم تلف تصرف في مثلها بخلاف قن تعين لعتق. وان اتلفها يعني اتلف الاضحيه المعينه، اجنبي يعني غير صاحبها ربها، او اتلفها صاحبها، كل هؤلاء يضمنها متلفها بقيمتها يوم تلف كسائر المتقومات، تصرف قيمتها في مثلها لتعينها بخلاف قن تعين العتق بأن نظر عتقه نظر تبرر، فإن أتلفه ربه أو غيره فلا يلزم صرف قيمته في مثله، لأن القصد من العتق تكميل الأحكام، وهو حق للرقيق خلاص قد هلك. ولو مرضت معينة فخاف عليها فذبحها فعليه بدلها، مرضت الناقة التي عينها للأضحية أو للهدي فقال إن تركتها ماتت أذبحها وأنتفع بلحمها وأنتفع به الفقراء، فنقول له لا بأس بذلك، ولكن عليك أن تذبح بدلا منها لأنك أتلفته، ولو تركها بلا ذبح فماتت هنا لا شيء عليه، نص عليه الإمام أحمد، لأنها كالوديعة عنده ولم يفرط، لأنها كالوديعة عنده ولم يفرط. قال رحمه الله تعالى: وإن فضل عن شراء المثل شيء اشترى به شاة أو سبع بدنة أو بقرة، فإن لم يبلغ تصدق به أو بلحم يشترى به كأرش جناية عليه، وإن عطب بطريق هدي واجب أو تطوع بنية دامت ذبحه موضعه، وسن غمس نعله في دمه وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء، وحرم أكله وخاصته منه. جميل. قال: وإن فضل عن شراء المثل شيء من قيمته وجبت لرخص، يعني هو هلك عنده جمل، هذا الجمل كان ب10,000 ريال، فذهب ليشتري جملا مثله فوجد أن الأسعار رخصت وشراه ب8,000 ريال، يبقى 1,000 ريال. قال: وجبت لرخص بأن كان المتلف شاه مثلا تساوي 10 ورخصت الغنم بحيث تساوي مستوى 5، اشترى بها أي الفاضل عن شراء المثل شاه أو اشترى به سبع بدنة أو بقر، يعني المقصد أنه ينفق كل المال في الأضحية أو في الهدي، وإن شاء اشترى بالعشرة كلها شاه، فإن لم يبلغ الفاضل ثمن شيء من ذلك تصدق به أي الفاضل، أو تصدق بلحم يشترى به كما يفعل ذلك بأرش جناية عليه أي المعين من هدي أو أضحية بأن فقأ عينها أو نحوها. هذا الكلام واضح جدا، يعني الآن اشترى بقرة للأضحية، فهذه البقرة هلكت أو أهلكها أو أتلفها، فيشتري بدلها، يشتري بدلها، قيمة هذه البقرة كانت كما قلنا 10,000، فذهب ليشتري مثلها فوجدها ب5,000، فال5,000 لابد أن يشتري بها لحما ويوزعه، أو يشتري شاة، أو يشتري بقرة أخرى إن استطاع، أو لو لم تصلح لذلك، يعني لو لم توفي لشراء مثل هذه الأشياء، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يتصدق بالمال. قال: وإن عاطب بطريق هدي واجب أو هدي تطوع بنية دامت أي استمرت أو عجز عن المشي صحبة الرفاق ذبحه موضعه، هيهلك يذبحه وجوبا لئلا يفوت، فإن تركه فمات ضمنه بقيمته يوصلها إلى فقراء الحرم لأنه لا يتعذر عليه إيصالها لهم بخلاف ما عطب. قاله في شرحه، معونة تقول النهى: قلت مقتضى ما تقدم يشتري بها بدلة، وإن فسخ نية التطوع قبل ذبحه فعل به ما شاء، وسن غمس نعله أي الهدي العاطب المقلد به في دمه وضرب صفحته بها أي النعل المغموسة في دمه لتأخذه الفقراء، وحرم أكله وأكل خاصته منه أي الهدي الذي عاطب ونحوه، لحديث ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عاطب شيء منها فخشيت عليه فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك. وهو مسلم، وفي لفظ: وتخليها والناس يأكلون، يعني ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه، وإنما منع السائق ورفقته من ذلك لئلا يقصر في الحفظ فيعطب ليأكل هو ورفقته منه، فتلحقه التهمة في عطبه لنفسه ورفقته، يعني هو يعلم أنه لن يأكل منها إذا عطبت فيحرص عليه، لكن إن علم ربما تسبب في عطبها. قال: وإن تلف أو عاب بفعله أو تفريطه لزمه بدله كأضحية، وإلا أجزأ ذبح ما تعيب من واجب بالتعيين كتعيينه معيبا فبرئ. قال: وإن تلف الهدي أو عاب بفعله أو تفريطه أو أكله أو باعه أو أطعمه غنيا أو رفيقا له لزمه البدل كأضحية يوصله إلى فقراء الحرم، وإن أطعم منه فقيرا أو أمره بالأكل منه هنا لا ضمان عليه لأنه أوصله إلى مستحقه كما لو فعله بعد بلوغه محله، وإلا يتلف أو يعب بفعله أو تفريطه أجزأ ذبح ما تعيب من واجب بالتعيين. نص عليه في من جر بقرة بقرنها إلى المنحر فانقلع كتعيينه معيبا فبرئ من عيبه، لحديث أبي سعيد قال: ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به، ولم يقصد هذا. قال: وإن وجب قبل تعيين، وإن وجب ما تعيب يعني أصابه عيب بلا فعله ولا تفريطه قبل تعيين كفدية من دم أو تمتع أو قران أو لترك واجب أو فعل محظور وكدم منظور في الذمة إذا عين عنه ما تعيب فلا يجزئه ذبحه عما في ذمته، لأن الواجب دم صحيح لا عيب فيه فلا يجزئ عنه معيب، ولأن الذمة لم تبرأ من الواجب بالتعيين عنه كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا ويحصل التعين عما في ذمته بالقول، وعليه أي من في ذمته دم واجب نظيره أي ما تعيب، ولو زاد الذي عينه عما في ذمته كدم تمتع عين عنه بكرة مثلا فتعيبت بفعله أو تفريطه يلزمه بكرة نظيرتها لوجوبها بالتعيين، وكذا لو سرق المعين عما في الذمة أو ضل ونحوه كما لو غصب فيلزمه نظيره، ولو زاد عما في الذمة قال أحمد من ساق هديا واجبا فعاطب أو مات فعليه بدله يذبح بدله يعني، وإن شاء باعه وإن ذبحه جاز أكله منه ويطعم منه لأنه عليه البدل، خلاص عليه البدل فطالما عليه البدل فيجوز له أن يفعل ذلك به، وليس له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد، وليس له أي من نحر بدل ما عطب أو تعيب أو سرق أو ضل ونحوه استرجاع عاطب ومعيب وضل ومسروق وجد ونحوه كمغصوب قدر عليه، لما روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما ثم عادت ضلان فنحرتهما وقالت هذه سنة الهج ولتعلق حق الله تعالى به بإجابه على نفسه فلم يسقط بذبح بدل، يعني أنت لو ذبحت البدل ثم وجدت الذي ضل أو ضاع فكذلك ينبغي عليك أن تذبحه كما فعلت عائشة رضي الله عنه لأنه تعين لله تبارك وتعالى ولا يجزئ عنه البدل الذي ذبحت عنه. قال: فصل: يجب هدي بنذر، ومنه إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه ونحوه، وسن سوق حيوان من الحل وأن يقفه بعرفة وإشعاره بدن. قال: يجب هدي بنذر، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع، يعني نذر أن يهدي جملا فيهدي جملا لا يجزئ أن يهدي بقرة ولا شاة، ولأنه نذر طاعة فوجب الوفاء به كغيره من النذور وسواء كان منجزا على الفور يعني أو معلقا. ومنه أي النذر: إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه، نعم، إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه وقد ملكه فيصير هديا واجبا يلزمه إيصاله إلى مساكين الحرم ونحوه من النذور المعلقة على شرط إذا وجد الشرط فيوجد المشروط. وسنة سوق الحيوان، هذه سنة أهداه من الحل لسوقه صلى الله عليه وسلم في حجته البدن، وكان يبعث بهديه وهو بالمدينة، وسنة أن يقفه أي الهدي بعرفة، روي عن ابن عباس وكان ابن عمر لا يرى هديا إلا ما وقفه بعرفة، ولنا أن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه وهذا لا يتوقف على وقوفه بعرفة، ولم يرد بإجابه دليل. وسن إشعار بدن بضم الجمع بدنة وإشعار بقر بشق صفحة اليمنى من سنام بفتح السين أو بشق محله أي سنام مما لا سنام له من بكر ظهر البقرة أو السنام الجمل يشق، هذا هو الإشعار، حتى يسيل الدم منه حتى يسيل الدم. وقال: وتقليدهما مع غنم النعل مع غنم النعل وآذان القرب والعرى، يضعها في رقبة الهدي، يضع مثل هذه الأشياء في رقبة الهدي. قال رحمه الله تعالى: وسن تقليدهما أي البدن والبقر مع أي وتقليد غنم النعل وأذان القرب والعرى جمع عروة، لحديث عائشة قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، وفعله الصحابة أيضا رضي الله عنهم، ولأنه إيلام لغرض صحيح الإشعار فجاز كالكي والوسم والحجامة، وفائدته توقي نحو لص لها اللص يتوقاه وعدم اختلاطها بغيرها حتى لا تختلط بغير الهدي وبغير الأضحية. ويسن أن يكون بالميقات إن كان مسافرا بها فيقلدها ويشعرها بالميقات، لحديث ابن عباس مرفوعا صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ثم دعا ببدنه أو ببدنه أو ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن يعني شقه وسلت الدم، وإن بعث بها فمن بلده. وأما الغنم فلا تشعر لأنها ضعيفة، لو أشعرتها ربما ماتت. وصوفها وشعرها يستره، يستر الإشعار. وأما تقليدها فلحديث عائشة كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع في رقبتها شيء يميزها عن غيرها فيعرف أن هذه تساق للهدي فلا تسرق ولا يتعدى عليها أحد. قال وإن نذر هديا وأطلق بأن قال لله علي هدي ولم يقيده بلفظ ولا بنية فأقل مجزئ عن نذره، يجزئ بقى شاه جذع، جذع ضأن أو ثني معز أو سبع من بدنة أو سبع من بقرة، الحمل المطلق في النذر على المعهود الشرعي. قال وإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة، وإن نذر بدنة أجزأته بقرة، وإن أطلق وإلا لزمه ما نواه. النية هنا أصل في هذه المسألة. قال وإن ذبح إحداهما يعني ذبح بقرة أو بدنة عنه يعني النذر المطلق، كانت البدنة أو البقرة كلها واجبة لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه، وإن نذر بدنة أجزأته بقرة، إن أطلق البدنة كما تقدم في الواجب بأصل الشرع، وإلا يطلق البدنة بأن نوى معينة يعني نوى بدنة بس بدنة معينة جمل أو لزمه ما نواه كما لو عينه بلفظه، فالأعمال بالنيات. وإن نذر معينا أجزأه معينة ولو كان صغيرا أو معيبا أو غير حيوان كعبد وثوب، وعليه أي الناذر إيصاله إن كان مما ينقله مما ينقل، وإيصال ثمن غير منقول كعقار لفقراء الحرم لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا، وسئل ابن عمر عن امرأة نذرت أن تهدي دارا قال تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم، وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة أو قال لله علي أن أذبح بها فيلزمه أن يذبحها بمكة، وإن عين بنذره شيئا لموضع غير الحرم ولا معصية فيه أي النذر لذلك المكان تعين ذبحا وتفريقا لفقرائه أي ذلك الموضع. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح ببوانة، قال أبها صنم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك، ليس فيها صنم وليس فيها عيد من أعياد المشركين، قال أوفي بنذرك، ولأنه قصد نفع ذلك الموضع أهل ذلك الموضع فكان عليه إيصاله يعني إيصال الذبيحة إليهم، فإن كان فيه معصية كصنم ونحوه من أمور الكفر والمعاصي كبيوت نار وكنائس هنا لا يوفي بذلك النذر فإنه يكون نذر في معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. وسن أكله وتفرقته أي المهدي من هدي تطوع لقوله تعالى فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب لقول جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا، رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل بدنة ببضعة قطعة لحم يعني فجعلت في قدر فأكلنا منها وحسينا من مرقها، ولأنه نسك فاستحب الأكل منه كأضحية وتجزئه الصدقة باليسير منه، ولا يأكل من هدي واجب ولو كان إجابه بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران نصا، لأن سببهما غير محظور فأشبه هدي التطوع، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن صلى الله عليه وسلم البقر فأكلن من لحومها فيجوز له. ثم قال التضحية سنة مؤكدة عن مسلم تام الملك أو مكاتب بإذن وعن ميت أفضل ويعمل بها كعن حي وتجب بنذر، هذه بالنسبة للتضحية، هذه بالنسبة للتضحية. قال التضحية بفتح التاء أي ذبح الأضحية أيام النحر، التضحية أي ذبح الأضحية أيام النحر سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة نص عليه. عن مسلم تام الملك وهو الحر والمبعض فيما ملكه يجزئه الحر أو مكاتب بإذن سيده لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع الوتر والنحر وركعة الفجر والحديث في كلام، والحديث من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، حديث في مسلم فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها وكالعقيقة وما استدل به للوجوب ضعفه أصحاب الحديث طبعا، ثم يحمل على تأكد الاستحباب كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلان، والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي، قاله في شرحه لعجزه واحتياجه للثواب، ويعمل بها أي الأضحية عن ميت كأضحية عن حي من أكل وصدقة، وهدي تأكل وتتصدق وتهدي، وتجب التضحية بنذر لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وكالهدي. قال: وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذبحها وعقيقة أفضل من صدقة بثمنهم، الذبح أفضل من التصدق بالثمن. قال: وكانت التضحية واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم كالوتر وقيام الليل للخبر، وذبحها أي الأضحية وذبح عقيقة أفضل من صدقة بثمنهما نصا. وكذا هدي لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى الهدايا، والخلفاء بعده والصدقة بالثمن أفضل لم يعدلوا عنه، كانوا فعلوا ذلك حيث أنهم لم يفعلوا وذبحوا، فهذا دل على أن الذبح أفضل. قال: وسن أن يأكل منها، يعني يأكل من الأضحية، ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني ثلث للفقراء وثلث للأقارب والأحباب هدية، وثلث يأخذه له لأهل بيته، حتى من أضحية واجبة، وحتى الإهداء لكافر من أضحية تطوع. قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين. قال علقمة: بعث معي عبد الله بهدية فأمرني أن آكل ثلثا، وأن أرسل إلى أهل أخيه بثلث، وأن أتصدق بثلث، وهو قول ابن مسعود. ولقوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر، القانع السائل والمعتر الذي يتعرض للسؤال لتطعمه ولا يسأل، فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثة، وهذا كلام. قال: وجوز. قال: لا من مال يتيم ومكاتب في إهداء وصدقة، أي إذا ضحى ولي اليتيم عنه لا يهدي منها، ليس من حقه، ولا يتصدق بشيء، لأنه ممنوع من التبرع من ماله، وكذا مكاتب ضحى بإذن سيده لما ذكر، ولا يلزم من إذن سيده في التضحية إذنه في التبرع. ويجوز قول مضح ذبح أضحية من شاء اقتطع للخبر، ويجوز أكل مضح أكثر أضحية يأكل أكثر أضحية لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام، ولا يجوز أن يأكلها كلها للأمر بالإطعام منها، ويضمن إن أكلها كلها أقل ما يقع عليه الإثم، أي اسم اللحم كيلو لحم أو 2 كيلو، وهو الأقية بمثله لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة، بخلاف ما أبيح له أكله. بقى المستحب والسنة الذي كان يفعله بعض الصحابة أنهم يجعلونها أثلاثا، ثلاثة أثلاث، ثلث له لأهل بيته، وثلث للفقراء والمساكين، وثلث لهدية يهديها للأحباب وأصحابه وأرحامه وما شابه ذلك، وإن أكل أكثرها فلا بأس بذلك، لكن إن أكلها كلها ضامنة أقل ما يطلق عليه اسم اللحم. قال: وما ملك مضح أو مهد أكله كأكثرها فله هديته، وما ملك أكله فله هديته إلا ضمنه بمثله كبيع، وما ملك مضح أو مهد أكله كأكثرها فله هديته، لأنها في معنى أكله، وإلا يملك أكله كالكل إذا أهداه ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه، أي كما لو باعه أو أتلفه، ويضمنه أي الهدي والأضحية أجنبي أتلفه بقيمته كسائر المتقومات. وأما اللحم بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل لأنه مثلي. قال: وإن منع الفقراء منه حتى أنتن ضمن نقصه إن انتفع به، وإلا فقيمته، ونسخ تجريم الادخار، ومن فرق نذرا بلا إذن لم يضمن. ده كلام جميل. قال: وإتلاف، أي قال: وإن منع الفقراء منه أي مما لا يملك أكله حتى أنتن ضمن نقصه إن انتفع به، إذن فيغرم أرشه الفرق القيمة، وإلا ينتفع به فإنه يضمن قيمته كإعدامه. قال في الإنصاف: ويتوجه أن يضمن بمثله، ونسخ تحريم الادخار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخروا، ثم نسخ ذلك، إني نهيتكم للدفة التي دفت بين وسلم، فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا. قوم من الأعراب دخلوا المدينة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ادخار اللحم فوق ثلاث لأجل هذه الدفة التي دفت، ثم أباحه صلى الله عليه وسلم. ومن فرق نذرا من أضحية أو هدي بلا إذن لم يضمن شيئا لوصول الحق إلى مستحقه، ولأنه لا مانع من الإجزاء فلا موجب للضمان. وكذا تفرقة هدي واجب بغير نذر على مستحقه. قال: ويعتبر تمليك فقير فلا يكفي إطعامه، يعني تعطيه شيء من اللحم، يعني أنت تطبخ وتطعمه وتعطيه أيضا شيئا من اللحم فيطبخ هو بالطريقة التي يريد، فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفارة. ومن مات بعد ذبحها، أي الذبيحة من هدي أو أضحية، قام وارثه مقامه في تفرقتها، كذا في أكل وهدية، حيث جاز، ولا تباع في دينه، لا تباع الأضحية في الدين ولا الهدي. ويفعل مالك ما شاء من أكل وبيع وهبة بما ذبح قبل وقته، لأنه لحم لم يقع في محله، يفعل ما شاء بقى حتى لو باع، لأنه لحم وعليه بدله، عليه بدل واجب. وإذا دخل العشر، أي عشر ذي الحجة، حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح، أي ذبح الأضحية، لحديث أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، هذا يحرم في المذهب، ولا من بشره. وأما حديث كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر الهدي، فهو في الهدي لا في الأضحية، على أنه عام وما قبله خاص، ويمكن حمله على نحو اللباس والطيب والجماع، فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله منه، ولا فدية عمدا فعله أو سهوا أو جهلا. قال المنقح: ولو ضحى بواحدة لمن يضحي بأكثر منها فيحل له ذلك لعموم حتى يضحي، وسن حلق بعده أي الذبح. قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم، يحلق بعده. قال رحمه الله: والعقيقة سنة في حق أب ولو معسرا ويقترض، يعني يقترض للعقيقة، العقيقة الذبيحة عن المولود، لأن أصل العق القطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما، والعياذ بالله، والذبح قطع الحلقوم والمريء، وهي سنة مؤكدة. قال أحمد: العقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، كما عند أحمد من حديث سمرة بن جندب في حق أب لا غيره، ولو كان معسرا ويقترض. قال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض، رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من النفقات المخلوفة، مثلها مثل نفقة الحج والعمرة والصدقة، وكذلك النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: فعن الغلام شاتان، يعني يسن عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدم الشاتين فواحدة، وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه، وفي لفظ: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاه. ولا تجزئ بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة، يعني لا يجوز الشركة في البقرة، تقول: أنا أخذ سبع عن البنت وسبعين عن الولد، هذا لا يجوز. قال في النهاية: وأفضله شاه تذبح في سابعه، أي المولود من ميلاده، بنية العقيقة. قال في الإنصاف: ذبحها يوم السابع أفضل، ويجوز ذبحها قبل ذلك ولا يجوز قبل الولادة. قال: ويحلق فيه رأس في اليوم السابع، يعني مولود ذكر، ويتصدق بوزنه ورقا، لحديث سمر بن جندب مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وعن أبي هريرة مثله. قال أحمد: إسناده جيد. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاد، ويعني أهل الصفة. وطبعا هذا الحديث فيه كلام، يعني كأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكره لطخه من دمها، أنه يأخذ من الدم ويلطخ به كما يفعله بعض الناس، وحديث خطأ، يعني ونورد فيه بعض الأثار فهو خطأ. ويسن أن يسمى فيه، أي يسمى، يعني يسمى محمد علي وهكذا، أن يسمى فيه يوم السابع مولود للخبر، وفي الرعاية يسمى يوم الولادة، ويحسن اسمه، لحديث إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. والتسمية حق للأب، وحرم أن يسمى بمعبد لغير الله كعبد الكعبة وعبد النبي، يعبد لغير الله تبارك وتعالى. وحرم أن يسمى بما يوازي أسماء الله كالله والرحمن وما لا يليق إلا به تعالى، كملك الملوك أو ملك الأملاك وشاهنشاه، لحديث أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله تعالى، وعلى قياسه القدوس والبر والخالق. وكره أن يسمى بحرب ويسار ونحوهما كرباح ونجيح للنهي عنهما، وهو في مسلم، ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم. ولا تكره التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة. وعن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا. وفي التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم خلاف، قال ذكرته في الحاشية، أنا ذكر هنا، وأحبها أي الأسماء عبد الله عبد الرحمن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب تغيير اسم قبيح، قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، فإن وأرضا عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماها شعب الهدى، وبني الزنية بني الرجدة، وسمى بني مغوية بني مرشدة. قال: قال وتركت أساندها للاختصار. الحديث عند أبي داود ومن حديث سعيد بن المسيب عن أبي عن جد. قال فإن فات ففي 14، إذا لم يذبح يعني عنه العقيقة في يوم السابع ففي 14. قال فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، بعد ذلك يذبح في أي وقت. قال فإن فات الذبح في سابعه ففي 14، فإن فات الذبح في 14 ففي 21 من ولادته يسن. روي عن عائشة ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق أي يوم أراد كقضاء أضحية وغيره، وينزعها أعضاء ندبا ولا يكسر عظمها، لقول عائشة السنة شاتان متكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، أي عضوا عضوا، وهو الجدل بدال مهملة، والإرب والشلو والعضو والوصل كله واحد نفس المعنى، وذلك للتفاؤل بالسلامة، كما روي عن عائشة رضي الله عنها وطبخها أفضل نصا للخبر، ويكون منه أي الطبخ شيء بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه. وفي التنبيه يستحب أن تعطى القابلة فخذا، أي من العقيقة، القابلة هي المرأة التي تلد، هي التي تولد النساء. قال وحكمها كأضحية، يعني نفس شروط الأضحية، فلا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، يعني مسنة خالية من العيوب وهكذا، وكذا فيما يستحب ويكره، وفي أكل وهدية وصدقة، يعني تقسم أثلاثا لأنها نسيكة مشروعة أشبهت الأضحية، لكن يباع جلد ورأس وسواقط من عقيقة، العقيقة يباع فيها الجلد والسواقط والرأس، ويتصدق بثمنه بخلاف الأضحية لأنها شرعت لسرور حادث أشبهت الوليم. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر، فعق أجزاء عن أضحية، إن عق عن الولد يجزئ ذلك عن الأضحية، أو ضحى أجزاء عن العقيقة، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن شاه يوم النحر، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية. ولا تسن فرعة، وتسمى الفرع فتح الراء فيهما، وهي نحر أول ولد الناقة. ولا تسن العتيرة، وهي ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. ولا يكرهان أي الفرع والعتيرة، لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا للنهي عنهما، يعني يذبح ويوزع على الفقراء ولا بأس بذلك. قال وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عن الأخرى. ولا تسن فرعة، الفرع اللي هي نحر أول ولد الناقة، يقول هذه سنة يعني من باب التقرب لله، يقول له اذبح ووزع على الفقراء، لكن لا تعتبر ذلك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا العتيرة، وهي ذبيحة رجب تذبح برجب على أنها سنة من سنة، بس يقول له ليست هذه سنة، فإن ذبحت ذلك تقربا إلى الله عز وجل وعلى أنه من الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم فلا بأس بهذا. وبذلك يا إخوة أكون بفضل تبارك وتعالى قد انتهيت من شرح كتاب الحج والعمرة وما يلحق بهما كاملا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح منتهى الإرادات. أسأل الله عز وجل أن يتقبله بقبول حسن، وأن ينفي عنا به الهم والحزن، وأن ييسر به أمورنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن ينقذنا بهذه الأعمال من النار، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول والإخلاص والتوفيق والسداد. كنت أتمنى أن أبقى وقتا لمن كان عنده يعني سؤال، لكن أبقي ذلك إن شاء الله ربما لعصر يوم الجمعة، سأجعله الإجابة عن أسئلة الحج والعمرة والأضحية وأحكام عشر ذي الحجة وما شابه ذلك. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.